أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فقد ثبتت تماميته ولو فقط عن طريق الوجه الأول، فالأمر الأول تام. أما الأمر الثاني وهو إطلاق وجوب الحذر، وأن الحذر واجب سواء ترتب عليه على الإنذار اليقين أو لم يترتب اليقين، فالأمر الثاني تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، وبعدم تمامية الأمر الثاني ينهار الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالآية يتوقف على تمامية الأمور الثلاثة، فإذا بطل أحدها بطل الاستدلال، وبهذا لا فائدة بعد ذلك من ثبوت أو عدم ثبوت الأمر الثالث. ولكن إذا تنازلنا وسلمنا بثبوت الأمر الثاني وهو أن الحذر واجب مطلقا في حالات اليقين وعدم اليقين، حينئذ ننتقل إلى الأمر الثالث فنقول إن الأمر الثالث ليس تاما. وذلك ما هو الأمر الثالث؟ الأمر الثالث هو إن وجوب التحذر إن كان مطلقا فهذا مساوق للحجية التعبدية لقول المنذر. إذا وجب التحذر في حالات اليقين وفي حالات عدم اليقين، يعني سواء وجد اليقين أو لم يوجد، يجب التحذر. وإذا وجد اليقين فحجيته ذاتية أو عقلية، أما إذا لم يحصل اليقين للسامع فلماذا يجب عليه الحذر؟ لا معنى لذلك إلا للحجية التعبدية لقول المنذر. إذن وجوب التحذر في حالات الظن والشك دليل على أن قول المنذر حجة تعبدا شرعا. هكذا قلنا. الجواب أو الإشكال في هذا الأمر الثالث هو أنه لا ملازمة بين وجوب الحذر مطلقا في الآية وبين ثبوت الحجية التعبدية لقول المنذر. وذلك لأن الآية لم تتكلم عن الإخبار، وإنما تكلمت عن عنوان الإنذار، وهناك فرق بين الإخبار والإنذار، فإن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل إنذار هو إخبار، ولكن ليس كل إخبار هو إنذار. توضيح ذلك، الإنذار ما هو؟ الإنذار هو الإخبار عن شيء فيه خشية وخوف وهلكة، فالإخبار إن كان عن شيء فيه هلكة يسمى إنذارا، أما إذا كان الإخبار عن شيء عادي عن زواج زيد أو عن مجيء عمر أو رجوع الحاج، هذا يسمى شنو؟ إخبار، ولا يسمى إنذارا. إذن خصوصية الإنذار أن يكون المخبر به فيه هلكة وفيه خشية من الضرر. ولهذا في موارد الإنذار لا بد أن نثبت وجود خشية أو خوف أو هلكة قبل تحقق الإنذار من ذلك الشيء. مثلا وجود الأسد المفترس بنفسه فيه شنو؟ فيه خطر على حياتك وفيه خشية من الهلكة، فإذا أخبرتك عن وجود الأسد في الباب سمي هذا شنو؟ إنذارا. والذي أوجد الهلكة والخطر هو إخباري، أو أن الهلكة موجودة واقعا أخبرت عنها أو لم أخبر؟ موجودة واقعا، الأسد واقعا فيه شنو؟ خطر. وهذا الخطر لم يأتي عن طريق شنو؟ إخباري، أنا مجرد أخبرت عنه، وإلا هو موجود في رتبة سابقة على الإخبار. أو مثال من حياتنا الآن، لو أخبرك مخبر لا سامح الله بوجود سيارة مفخخة، زين السيارة المفخخة بنفسها هي شنو؟ هلك وخطر، سواء أخبرت أنا أو لم أخبر هي شنو؟ هي خطأ، الخطر فيها موجود. فإذا أخبرت عن شيء كالأسد أو السيارة المفخخة أعاذنا الله وإياكم منها جميعا، هذا الإخبار ماذا يسمى؟ يسمى إنذار. أما إذا أخبرتك عن شيء إذا أخذ بنفسه فلا خطر فيه، هذا يسمى إنذار أو لا يسمى؟ لا يسمى إنذار. وإذا طبقنا ذلك على الآية الكريمة، جزاكم الله، الآية الكريمة ماذا تقول؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. يتفقهوا يعني شنو يتعلمون؟ أحكام الشريعة. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني ينقلون لهم أحكام الشريعة. سؤال: متى يكون نقل الأحكام الشرعية إنذارا ومتى يكون مجرد إخبار؟ إذا نقلت لك الحكم الشرعي فمتى يسمى هذا النقل إنذارا ومتى يسمى إخبارا مجرد إخبار؟ الجواب: إن كان الحكم الشرعي الذي أنقله لك لم يصل إلى درجة التنجيز، يعني ليس منجزا، فنقلي يسمى إخبار أو يسمى إنذارا؟ يسمى إخبار لا يسمى إنذار. نقل الأحكام الشرعية التي لم تصل إلى درجة التنجز لا يسمى إنذارا وإنما يسمى إخبارا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي غير المنجز لا خطر فيه ولا هلكة ولا يترتب عليه العقاب. الآن مثلا أقول لك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وأنت غير مستطيع، هذا لا يسمى إنذارا، هذا يسمى شنو؟ إخبار. أما إذا كان الحكم الشرعي منجزا في حقك ثم أنقله لك وأخبرك عنه فهذا الإخبار يسمى إنذارا. إذن إذا أردنا صدق الإنذار فلا بد أن نفترض أن الأحكام التي يخبر بها المنذر منجزة في وقت سابق على الإخبار، منجزة في رتبة سابقة، ثم إذا أخبر عنها سمي الإخبار عنها إنذارا. وبما أن الآية الكريمة استخدمت عنوان الإنذار لينذروا قومهم، نفهم أن الآية الكريمة تشير إلى الأحكام الشرعية التي تنجزت على المكلف قبل أن ينقلها لهم هذا المخبر، فإذا نقلها لهم سمي نقله إنذارا. وهذا يعني أنها تنجزت بالنقل والإخبار أو تنجزت بمنجز سابق قبل الإخبار والنقل، هي منجزة. وأما إذا أردنا أن نستفيد الحجية التعبدية من الآية فهذه الحجية التعبدية تعني أن التنجز حصل بنفس الإخبار لا في مرحلة قبل الإخبار. توضيح ذلك، الآن إحنا لحد الآن شنو قلنا؟ الآية تكلمت عن عنوان الإنذار، وعنوان الإنذار لا يتحقق في باب الأحكام الشرعية إلا إذا افترضنا أن هذه الأحكام منجزة، إلا إذا افترضنا أنها منجزة في مرحلة سابقة. قد تقول لماذا لا نفترض أن هذه الأحكام تنجزت بنفس إخبار المنذر، يعني نفس نقل المنذر هذه الأحكام للناس، هذا النقل هو الذي نجزها عليهم، يعني هي سابقا لم تكن منجزة، متى تنجزت؟ تنجزت عندما أخبرهم عنها. فنفترض أن إخبار المنذر هو الذي نجز هذه الأحكام على الناس، لا أنها كانت منجزة في رتبة سابقة. الجواب هذا معقول في نفسه، أن يتنجز الحكم الشرعي بنفس شنو؟ الإخبار. ولكن هذا لا يسمى إنذارا، فهو خلاف ظهور الآية. الإنذار كما قلنا قبل قليل، ما هو الإنذار؟ الإخبار عن شيء فيه خطر قبل مرحلة الإخبار، لا أن الإخبار هو الذي أوجد الخطر. فإذا قلنا بأن الإخبار هو الذي نجز الحكم والحكم قبل ذلك لم يكن منجزا، فهذا الإخبار لا يسمى إنذارا، إنما يسمى إنذارا في صورة ما لو كان الإخبار ليس هو المنجز، وإنما المنجز في مرحلة أسبق من الإخبار، كما لو فرضنا أن هذا الحكم طرف للعلم الإجمالي وقلنا بأن العلم الإجمالي تجب مواطقته القطعية، فهذا الحكم المشكوك صار طرفا للعلم الإجمالي، وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي فتجب الموافقة القطعية، فتنجز هذا الحكم على المكلف وإن لم يكن معلوما للمكلف، تنجز ولو كان مشكوكا، لأن أطراف العلم الإجمالي تتنجز على المكلف ولكن أطراف العلم الإجمالي معلومة لو مشكوكة، مع كونها مشكوكة تتنجز. هنا كذلك الحكم مع عدم القطع به ومع كونه مشكوكا تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي، فإذا أخبر المنذر عن ذلك الحكم سمي إخباره إنذارا، لأن هذا الحكم تنجز بالعلم الإجمالي فصار مظنة للعقاب عند المخالفة، فصار فيه خطر وخشية من الخطر، فالإخبار عنه يسمى إنذارا. أو كان الحكم المشكوك في مرحلة ما قبل الفحص، فقد أجمعوا على أن الشك قبل الفحص منجز أو ليس منجزا، منجز حتى عند القائلين بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، قالوا هذه القاعدة العقلية إنما تجري بعد الفحص، إذا فحصت ولم تجد دليلا تجري البراءة، أما قبل الفحص فعلى جميع المباني يتنجز الحكم ويجب عليك الاحتياط، فإذا أخبر المنذر بذلك سمي شنو؟ إنذارا، لأنه تنجز بسبب كونه شكا قبل الفحص. أو آمنا بمسلك حق الطاعة، حق الطاعة شو يقول؟ مجرد الشك والاحتمال للحكم الشرعي منجز له، فإذا شككنا في حكم تنجز علينا، فإذا أخبرنا المنذر بذلك فإخباره يسمى إنذارا. إذن قول المنذر إنما يسمى إنذارا إذا كان إخبارا عن حكم قد تنجز في مرحلة سابقة قبل الإخبار، وهذا إنما يكون في موارد العلم الإجمالي والشك قبل الفحص، وحتى لو شبهة بدوية لكن بناء على مسلك حق الطاعة الذي آمن به السيد الشهيد، وهذا شيء، والحجية التعبدية شيء آخر، لأن الحجية التعبدية التي يراد إثباتها لخبر الواحد أن يكون الإخبار بنفسه منجزا، حينما نقول خبر الثقة حجة يعني شنو خبر الثقة حجة؟ من أقول لك خبر الثقة حجة يعني شنو؟ يعني منجز ومعذر، يعني التنجيز متى حصل؟ بإخبار الثقة، هذه هي الحجية التعبدية، وهذه الحجية التعبدية تسمى إنذارا أو لا يصدق عليها عنوان الإنذار؟ لا يصدق، لأن التنجز حصل بنفس الإخبار، لا أنه إخبار عن شيء منجز في مرحلة سابقة، والإنذار لا يتحقق إلا إذا فرضنا أن التنجز لا بنفس الإخبار وإنما حصل في مرحلة سابقة، وهذا غير الحجية التعبدية، فإن الحجية التعبدية تقتضي التنجز بنفس الإخبار لا بمرحلة سابقة على الإخبار. قال لا مو أخص، لا أجنبي عن المدعى، الدليل ناظر إلى ما تنجز في مرحلة سابقة على الإخبار، وهذا أجنبي عن المدعى، لأن المدعى ما هو؟ هو أن التنجز بنفس الإخبار، لأن الحجية التعبدية معناها حصول التنجز بنفس الإخبار، لا أنه سابق على إخبار، فيصير أجنبي عن محل كلامنا. بغض النظر عن هذا الجانب، أنهم الإنذار مصحوب بخطأ، بينما الإخبار مو مصحوب. الإنذار في باب الأحكام الشرعية إنما يتحقق فيما لو كان الحكم الشرعي فيه خطر، وهذا يعني أنه قد تنجز بمنجز سابق، وهذا أجنبي عن الحجية التعبدية. ويمكن النقاش في الأمر الثالث، بأن وجوب التحذر في الآية الكريمة مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق، لا أن الخطر يحصل بنفس الإخبار، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز، وهي عطف تفسير، ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر عن طريق من؟ يستتبع الخطر بجعل الشارع الحجية له. لو كان تنجزه واستتباعه للخطر ببركة جعل الشارع الحجية التعبدية له، لكان الخطر متى يحصل؟ بنفس الإخبار لا بمرحلة سابقة. بجعل، هاي بجعل متعلق بالمنجز، ليس هو المنجز، شلون صار منجز؟ بجعل الشارع الحجية له، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان الخطر ببركة الإخبار لا قبل ذلك، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة على الإخبار. زين، وإن كانت هذه الأحكام مشكوكة، مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة، وإن كانت هذه الأحكام مشكوكة. قد واحد يسأل شلون الحكم مشكوك وشلون يتنجز؟ الجواب ثلاثة موارد. أولا بالعلم الإجمالي، إذا كان طرفا للعلم الإجمالي وقلنا بوجوب الموافقة القطعية، فالطرف مشكوك لكنه مع ذلك يتنجز. أو ثانيا، أو الشك قبل الفحص، فالحكم مشكوك لكنه منجز على جميع المباني. ثالثا، هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا. حينما يخبرني مخبر ويحصل عندي شك أو ظن بإخباره، هذا لا يعني أن تنجز الحكم علي ببركة حجية قول المخبر، لا، وإنما لأنه أورث الاحتمال، والاحتمال على مسلك حق الطاعة منجز. لذلك يقول مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي أي الظني لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا، يعني حجية تعبدية بناء على مسلك حق الطاعة، وإنما يتنجز لأن الاحتمال على حق الطاعة منجز كما هو واضح ودرسناه سابقا. إذن الاستدلال بآية النفر تام أو ليس تاما؟ ليس تاما لبطلان الأمر الثاني والأمر الثالث، وإن تم الأمر الأول لكن لا فائدة في ذلك. إلى هنا ينتهي الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب الكريم. وذكر المصنف آيتين، آية النبأ وآية النفر، وقد تبين أن الاستدلال بآية النبأ تام أو ليس تاما؟ تام، لكن بلحاظ مفهوم الشر وليس مفهوم الوصف. ويكتفي أسيد الشهيد قدس سره بهاتين الآيتين لأنهما أقوى دليلين استدل بهما على حجية خبر الواحد. وتوجد آيات أخرى درسنا بعضا منها في الحلقة الثانية، وبعضها سيأتيكم إن شاء الله في البحث الخارج. أما الدليل الثاني على حجية خبر الواحد هو الاستدلال بمن؟ بالسنة، أي الاستدلال بسنة المعصوم سلام الله عليه، سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. ولدينا طريقتان للاستدلال بالسنة. الطريقة الأولى الاستدلال بالأخبار والروايات التي هي السنة اللفظية. الطريقة الثانية الاستدلال بالسيرة، سيأتي أنها السيرة العقلائية أو سيرة المتشابه. أما الطريق الأول وهو الاستدلال بالروايات، فهناك ملاحظة في البداية، وهي إذا أردنا الاستدلال بالرواية على حجية خبر الواحد فلا يعقل أن يكون الدليل الذي نستدل به أيضا هو شنو؟ خبر واحد، وإلا لزم الدور. يعني تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، لا هذا لا يجوز. لذلك نشترط أن تكون الروايات التي نستدل بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية. زين، وكيف تكون قطعية؟ في حالتين. الحالة الأولى أن نثبت تواترها. إذا ثبت لدينا أن الأخبار الدالة على الحجية متواترة فهي شنو؟ فهي قطعية، فنستدل بها على حجية خبر الواحد. الحالة الثانية أن لا يحصل التواتر، وإنما توجد لدينا رواية ولكن هذه الرواية محفوفة بقرائن أورثت لنا القطع بصدقها، فصارت الرواية قطعية ببركة من؟ ببركة القرائن. إذن أمامنا حالتين، إما أن نثبت التواتر وإما أن نثبت هذه الروايات بالقرائن المحيطة بها التي تؤدي إلى القطع بصدورها. أما الحالة الأولى، الآن نجي للروايات بشكل عام. السيد الشهيد قدس سره يقسم هذه الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد إلى 10 طوائف، وتحت كل طائفة توجد لنا شنو؟ عدة روايات. السيد الشهيد يشير إلى نموذج، إلى رواية واحدة، وإلا هي الطائفة تحتها روايات عديدة. في الحلقة الثالثة يشير إلى 10 طوائف، لكن في الحلقة الرابعة إن شاء الله في البحث الخارج يشير لمن؟ إلى 15 طائفة، دون أن يشير إلى 9 في الحلقة الثالثة، هذا سيأتيكم إن شاء الله. المهم لدينا 10 طوائف، نقرأها ونعلق عليها واحدة واحدة، أغلبها ليست تامة، لا يتم منها إلا التاسعة والعاشرة في بعض ألسنتها، وحينئذ يحصل التواتر أو لا يحصل؟ لا يحصل التواتر. قال: دلالة السنة على حجية الخبر. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بهذه الأخبار على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، لا أخبار آحاد، وإلا لزم الدور تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، هذا لا يجوز. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية، بل أغلبها، مو كثير، أغلبها لا يدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. فنشير إلى كم طائفة؟ 10 طوائف. طبعا الطوائف هاي بعد ما راح نناقشها سندا، لأنه لحصول التواتر بعد لا يشترط أن تكون الرواية صحيحة سندا، التواتر يحصل حتى بالروايات الضعيفة بتراكم القيم الاحتمالية. بني الدور يلزم إذا تستدل بالدليل الظني على حجية الدليل الظني، هذا دور زين. الطائفة الأولى: ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات. يعني الإمام يقول هذه الروايات صادقة ومطابقة للواقع على نهج القضية الخارجية، هذه الروايات التي بين يدي مطابقة للحكم الواقعي، من قبيل ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن، يوم وليلة يعني أعمال اليوم والليلة، كتاب جمع فيه أعمال النهار والليل. الإمام العسكري سلام الله عليه لما قدم له هذا الكتاب إيش قال؟ إذ قال عليه السلام: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. كيفية الاستدلال: لو لم يكن خبر الثقة حجة، ولو لم يكن خبر يونس حجة، لما قال الإمام عنه سلام الله عليه أنه شنو؟ هذا ديني ودين آبائي. الجواب واضح، الإمام ليس بصدد الإخبار عن حجية خبر الثقة على نهج القضية الحقيقية، وإنما الإمام لمن أشار؟ هذا الكتاب، الروايات في هذا الكتاب أنا قاطع بصدقها ومطابقة للواقع. هسه مع قطع النظر عن حجية خبر الثقة أو عدم حجية خبر الثقة، إشارة على نهج القضية الخارجية، هذه الروايات التي بين يدي، هذه الروايات مطابقة للواقع، هذا شنو علاقته بحجية خبر الثقة؟ وهذا مرده، هذا الجواب، وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع خارجا على نهج القضية الخارجية، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة للواقع. حجية خبر الثقة متى تجعل؟ خبر الثقة فيه احتمال أن لا يكون شنو؟ مطابقا للواقع، فنشك، فتأتي الحجية الظاهرية لخبر الثقة. بينما الإمام هنا ماذا ينظر إلى الحجية الظاهرية عند الشيخ؟ لو ينظر إلى الواقع. قال هذا ديني ودين آبائي، يعني الإخبار عن المطابقة الواقعية، عن الحكم الواقعي، بينما الحجية التعبدية هي حكم ظاهري في موارد الشك في المطابقة للواقع. فهذه الروايات أجنبية عن المقام. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، يعني استماع الحديث وحفظه ونقله، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. ورواية أخرى عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. هذه روايات تؤكد وترغب في حفظ الحديث ونقله. فلو لم يكن الناقل حجة فلا معنى للحث شنو؟ على نقل الحديث وحفظه. لابد أن يكون النقل له حجية تعبدية. الجواب: وهذا لا يدل على الحجية أيضا كالطائفة الأولى. لماذا؟ إذا الروايات ناظرة إلى مطلب آخر، وهو أن الشريعة تقول باستحباب حفظ الحديث حتى يحفظ التراث الروائي للدين الإسلامي، لا علاقة له بالحجية التعبدية. إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، وهو من أفضل الأعمال كما في الروايات، بل من الواجبات الكفائية حتى لا تضيع السنة لتوقف حفظ الشريعة عليه. ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا للسامع مع الشيخ في صدور هذا الحديث. يعني يستحب أن تحفظ وأن تنقل، لكن إذا نقلته إلى إنسان يجب عليه أن يقبله؟ لا يجب عليه أن يقبل. إذا شك في صدوره لا يجب عليه القبول. فلا ملازمة بين استحباب الحفظ والنقل وبين الحجية التعبدية لقول الناقل. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة كله أجنبي عن محل كلامنا، ولا يثبت لنا الحجية التعبدية مع الشك. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين. يعني الإمام سلام الله عليه يقول شيئا أو يفعل فعلا ثم يأمر بعض أصحابه بنقله، كما في هذه الرواية من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان، أبان ابن تغلب، يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. فالإمام أمر أبان بنقل هذا الحديث. هذا شنو معنى؟ أن أبان إذا نقله فنقله حجة، وهذا يعني حجية خبر الواحد. الجواب: والصحيح أن الأمر بالناقل لا يلازم الحجية التعبدية لقول الناقل. هو الاستدلال شو يقول المستدل؟ يقول الإمام سلام الله عليه أمر أبان بنقل الحديث، فلو كان السامع لا يجب عليه القبول وقول أبان ليس بحجة لكان أمره بالناقل لغوا. شنو فائدته إذا ليس بحجة والسامع لا يجب عليه القبول؟ إذن الأمر بنقل هذا الحديث يعتبر لغوا لا قيمة له. فصونا لكلام الإمام عن اللغوية نلتزم بحجية قول أبان. تعبدا؟ الجواب إن دفع محذور اللغوية لا يستلزم القول بالحجية التعبدية، يعني لا ينحصر دفع اللغوية بقبول الحجية التعبدية، وإنما مثلا شو نقول؟ الإمام أمر أبان، لأنه يحتمل ترتب القطع واليقين عند السامع، وهذا يكفي لدفع محذور اللغوية ولو لم يكن خبر الثقة حجة. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته، أي زوال اللغوية عنه، احتمال تمامية الحجة بذلك النقل بحصول الوثوق أو اليقين لدى السامعين، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية لقول الناقل. فحتى لو لم يكن حجة له ثمرة. ما هي الثمرة؟ هو إتمام الحجة على السامع بحصول اليقين أو الوثوق. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قوله، قول النبي صلى الله عليه وآله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. كيفية الاستدلال؟ لو كان الناقل ليس حجة فلا معنى لقول النبي صلى الله عليه وآله: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحامل يعني حجة، يعني يوصل هذا الفقه إلى المنقول إليه، وهذا يعني أن الناقل قوله حجة، وإلا لو لم يكن قوله حجة فلا ميزة لا للناقل ولا للمنقول، ما إلى قيمة بعد إذا لم يكن حجة. إذن لابد أن نفترض الحجية. الجواب: هذه الرواية تارة نفترضها ناظرة إلى قضية الصدور، وتارة نفترضها ناظرة إلى الدلالة. فإن كان النظر إلى الصدور، فالصدور بلحاظ أيهما يكون أقوى؟ بلحاظ الناقل أو بلحاظ المنقول له؟ الصدور يكون بدرجة أقوى بلحاظ من؟ بلحاظ المنقول له لو بلحاظ الناقل؟ الناقل، لأن الناقل سمع الرواية ممن؟ من الإمام سلام الله عليه. أما المنقول له فسمعها بالواسطة. فإذا كان النظر إلى الصدور فدائما يكون الناقل أقوى ممن؟ من المنقول إليه، لأن الناقل سمع مباشرة، أما المنقول إليه بالواسطة. بينما الرواية شو تقول؟ أيهما أفقه؟ المنقول إليه. إذن الرواية ما ناظرة إلى الصدور. لو كان النظر إلى السند والصدور لكان الناقل دائما أفقه ممن؟ من المنقول إليه، لأن الصدور بلحاظه وجداني، أما الصدور بلحاظ المنقول إليه فهو شنو؟ بالوساط. وبما أن الرواية تقول لا، بالعكس، المنقول إليه أفقه ممن؟ من الناقل. إذن الرواية ناظرة إلى جانب الدلالة، لأن الناقل قد يكون إنسانا عاديا ولا يلتفت إلى بعض النكات العلمية في الرواية، لكن المنقول إليه عالم متخصص فيستفيد من الرواية أكثر ممن؟ من الناقل. فالرواية ناظرة إلى الجانب الدلالي، ونحن نبحث عن الحجية التعبدية في الجانب السندي يعني الصدوري، فهي أجنبية عن محل الكلام. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، أي الحجية التعبدية لقول الناقل، يعني من جهة الصدور وإلا لو كان نظر الرواية إلى جهة الصدور وثبوته تعبدا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. لماذا؟ لأن الثبوت لدى الناقل وجداني. شلون يعني وجداني؟ سمعه من الإمام مباشرة، فيكون أفضل ممن؟ من السامع، لأن النقل لديه شنو؟ بالواسطة. إذن الرواية علم النظرة إلى الجانب الدلالي، بل هي هذه الطائفة بعد افتراض ثبوت المنقول وكونه حجة للاطمئنان أو للقاطع تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعابها. وفي ذلك يعني إدراك المعاني واستيعابها قد يتفوق السامع على الناقل، لأن السامع عالم من العلماء لكن الناقل جنو إنسان عادي، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن الرواية ناظرة إلى الجانب الدلالي لا إلى الجانب الصدوري والسندي، فهي أجنبية عن محل الكلام. الطائفة الخامسة ما دل، أنا أريد أقراها سريعا لأن ما بيها شيء المطالب إن شاء الله. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم عليهم السلام والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا وحجة لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. هؤلاء الكذابة متى نخاف منهم ونحذر منهم؟ إذا كان خبر الثقة حجة، خبر الواحد حجة، فهذا الكذاب سيؤثر. أما إذا قلنا بأن خبر الواحد ليس حجة فهذا الكاذب يخشى منه أو لا يخشى، هو سواء كان صادقا أو كاذبا قوله ليس بحجة. إذا لا داعي للتحذير والخشية إلا إذا افترضنا في رتبة سابقة أن خبر الواحد حجة، فينخدع الناس ببعض الكذابين ويسمعون أخبارهم ويعملون بها. إذن الحذر أو التحذير من الكذابين دليل على أن خبر الواحد حجة، وإلا لو لم يكن حجة فلا داعي للتحذير من الكذب والكذابين. الجواب واضح. يقول السيد الشهيد والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ حتى لو قلنا بعدم الحجية، فالكذب قد يؤثر في السامع ويتأثر السامع ويحصل لديه اطمئنان أو قطع بما نقل إليه، وهذا يعتبر خطرا أو لا يعتبر خطرا؟ يعتبر خطرا. لذلك ينهى الأئمة ويحذر ويحذرون من الكذب. هذا مو معنى الحجية التعبدية، لا، الكذب نفسه مرات يؤثر في السامع، وهذا ما نشهده في حياتنا وخصوصا في المجال الإعلامي. أكو قنوات نعلم قطعا أنها شنو؟ كاذبة، ولكن كثير من الناس يقتنعون ويتأثرون. فالتحذير من هذا الباب لا من باب حجية خبر الواحد. ثانيا، قد يكون هذا الكذب والإخبار في مجال العقيدة، ونحن في العقيدة لابد أن تكون عقيدتنا شنو؟ يقيني. فمجرد مجيء هذا الخبر الكاذب ولو لم يكن خبر الواحد حجة، على الأقل إيش راح يسبب هذا الخبر؟ يسبب الشك والتردد، وهذا خطر على العقيدة لأنه يزلزل العقيدة. ثانيا، وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن، فمجرد وجود الاحتمال سيزلزل العقيدة، لأن العقيدة لابد أن تكون يقينية. فاهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، وإنما خشية من اقتناع السامع وخشية من تزلزل العقيدة. الطائفة السادسة بل. لا لا ما يثبت لخبر الكاذب. الاستدلال مالتهم لا يقول نحن متى نخشى من الكذابين؟ إذا قلنا بأن خبر الواحد حجة فيأتي هذا الكاذب يتلبس بخبر الواحد دون أن نعلم أنه كاذب فيكون خطرا علينا. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، يعني الإمام أرجع إلى بعض الرواة والأصحاب دون أن يقول كل خبر ثقة أو لأنه ثقة، أرجع إلى بعض الأفراد على نحو القضية الخارجية من قبيل إرجاع الإمام عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة ولم يقل لأنه ثقة، ما علل وإنما أشار إلى زرارة كفرد خارجي. أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه من السلام، إذن أشار إمن إلى عبد العظيم كفرد خارجي. الجواب هذه الروايات ذكر الضابطة أو لم تذكر ضابطة؟ لم تذكر، إذا لا نستطيع أن نتعدى عن موردها فلا دلالة فيها على حجية خبر الواحد. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية، أي أن الإمام لم يقول ارجع إلى كل ثقة أو ارجع إلى زرارا لأنه ثقة، ما قال، وإنما قال ارجع إلى هذا، هذا غير الحجية التعبدية، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي حتى في حالة احتمال تعمد الكذب من قبل الراوي كما هو في أغلب الأخبار والروايات، لأن هذا الإرجاع من قبل الإمام إلى زرارة قد يكون من يباب أن الإمام يعرف زرارة ويقطع بأن إخبارات زرارة شنو كلها مطابقة للواقع، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب من قبل زرارة أو السيد عبد العظيم، ما دام إرجاعا شخصيا إلى فرد شخص غير معلل لم يقل لأنه ثقة، إذن لا نستطيع أن نستفيد منه ضابطة كلية. لحد الآن ثبت لدينا شيء أو لم يثبت؟ لم يثبت لدينا شيء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.